أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللهم ابطل سحر شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم ابطل سحر الانجذاب إلى قراءة شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم ابطل سحر تفاجئ السلالة الزورية المستعددة بأن تشاهد شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم ابطل سحر الجداول البونية المختارة في شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم ابطل سحر الميم الطميسية نقلوها من شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم ابطل سحر القاف الملتوية نقلوها من شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم ابطل سحر العقود الملوكية نقلوها من شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم ابطل سحر البوابة الماسونية السرمية نقلوها من شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم ابطل سحر استحضار الملوك السبعة الشيطانية من شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم ابطل السحر اليهودي المدمر للحياة البشرية مخفي في شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم ابطل سحر الاسم الكبير لدى ملوك سحرة العفاريت مذكور في شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم ابطل سحر العفريت الساحر كريم العاشق المتسلط على الزورية المستهدفة كتبه في شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم ابطل سحر العفريت الساحرة فاطمة العاشقة المتسلطة على الزهري المستهدفة كتبته في شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم ابطل سحر الأوقات الشيطانية كتبها في شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم ابطل سحر الحوائج الاستخارية الشيطانية كتبها في شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم ابطل سحر الأسرار السريانية كتبها في شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم ابطل سحر الرموز الرومانية كتبها في شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم ابطل سحر العزائم الجلجلوتية نقلوها من شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم ابطل سحر الطلسمات النافعة الغامضة أنزلوها من شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم ابطل سحر مقابلة الحكام عقدوا من شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم ابطل سحر اللطائف التسعة المدمرة أخذوه من شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم ابطل سحر التمائم الترهيبية أصلها من شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم ابطل سحر العفريت الساحر البوني العليم كاتب شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم ابطل سحر خواص الخواص علماؤه مرموزون في شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم ابطل سحر اليوم الأول من الشهر العربي، أحكمه من شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم ابطل سحر عنصر الزئبق الأحمر، استجلبه عن طريق شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم ابطل سحر صيانة شجرة الحياة الشيطانية، حفظوها من شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم ابطل سحر الطلاسم الحيرومية، كتبوها في شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم ابطل سحر الفريائي، مجدول في شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم ابطل السحر السيائي، مكلف به عفريت ساحر حارس على جنبات شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم ابطل سحرا الثقوفة والنواحي الأربعة، ضبطوا من شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم ابطل سحر الأوقاف السبعة، حملوا بها كتاب شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم ابطل السحر الميموني الأسود، أسرار موجودة في شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم ابطل سحر التلاعب بقصة موسى والخضر، مذكور في شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم ابطل سحر الهيروسية، تفرعوا به من شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم ابطل السحر المغاري، أحيوا ليالي يوم شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم ابطل السحر الشعبدي المدروس في شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم ابطل سحر القساوسة المدبرة لأمور شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم ابطل الأسحار الكهيائية المدعومة من شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم ابطل السحر الرحموتي المسهل في قراءة شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم ابطل سحر الاعتكافات الشيطانية، طريقتها مذكورة في شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم ابطل سحر الأبراج الاثنى عشرة، تم ربطها في شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم ابطل سحر التصريفات الخفيات، رمزوها من شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم ابطل سحر الأذكار الطوعية، حركوا بها شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم ابطل سحر العفاريت الغطارفة، تجل طبقاتها من شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم ابطل أختام الهياكل والتيجان والحراب والأعمدة والسيوف والمنابر والمزاريق والأحراب والأحراب والكلابيب والكراسي في شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم ابطل الأسحار التي رصدوا بها السلالة الزورية المستهدفة من شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم ابطل سحر الرؤوس المدبرة لشمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم اغطن سحر الاغتيالات الصامتة رمزوها من شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم اغطن سحر السواقط النمرودية معلمة في شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم اغطن سحر الرحيل في المنام إلى الكنوز والدفائن جدولها من شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم اغطن سحر المزامير المنومة أثناء الرقية ملوكها منتشرون في شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم اغطن سحر الهياكل السليمانية منقول من شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم اغطن سحر الخاتم الأحمر الحاكم في الجزء الرابع من شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد سائر قطبي كاتب لشمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قطبي مجدول في شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قطبي ملك على كتاب شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قطبي طابع لكتاب شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قطبي يهيج الزهرية المستهدفة من شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قطبي يهيج الزهرية المستهدفة من شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قطبي في اليوم الأول من كل شهر عربي رابط من شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قطبي عليم بشمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قطبي مهدد من شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قطبي فضح أمره في شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قطبي فلكي شيطاني في شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قطبي روحاني شيطاني متسلط على شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قطبي مستورد لكتاب شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قطبي سحار للأمة الإسلامية من شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قطبي اغتيال صامت من شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قطبي منظم لسحر الأبراج في شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قطبي منجم للزهرية المستهدفة من شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قطبي مؤلف لكتاب شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قطبي مذكور اسمه في شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قطبي يشق الأرض عن طريق قدم الزهرية المستهدفة من شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قطبي يشق الأرض عن طريق قدم الزهرية المستهدفة من شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قطبي أحكم الراق الذي يعلم مكائده من شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ملك قطبي أحكم الراق الذي لا يعلم مكائده من شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قطبي باع واشترى مع الراق الذي استغل الزهرية المستهدفة من شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قطبي باع واشترى مع الراق الذي استغل الزهرية المستهدفة من شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مصدر لكتاب شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قطبي غدر الأمة الإسلامية بشمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قطبي أشعل الفتن في البلاد والعباد عن طريق شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قطبي استغل أخواتنا الزهريات المستهدفات من شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قطبي استغل إخواننا الزهريين المستهدفين من شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قطبي مسيطر على الأخت الزهرية المستهدفة من شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قطبي يعتقد أن الزهرية المستهدفة لا بد لها من رحيلها من مجتمع الأمة الإسلامية من شمس المعارف الكبرى الشيطانية. اللهم دمر كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر قطب يريد أن يجر سلالك الذرية المستهدفة إلى تغيير دينها بدين شمس المعارف الكبرى الشيطانية.